ظهر القدم إلى الأرض وبطنها مما يلي إلية الجالس، واليمنى ينصبها بحيث يجعل أصابعها نحو القبلة ويعتمد على صدر القدم، وعقبها يكون مرتفعا إلى الأعلى. هذا هو معنى يفرش اليسرى أو يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما مر معنا بأمس. وقلنا بمشروعية التورك في التشهد الأخير، وعند الإمام الشافعي رحمه الله عند التشهد الذي يسلم له حتى ولو كان، وكذلك عند مالك حتى ولو كان، لو كانت الصلاة ليس فيها تشهدان. وصفة التورك أيضا كما ذكرنا بالأمس هو أن يخرج رجله اليسرى أو قدمه اليسرى إلى جانبه الأيمن ويجلس معتمدا على إليته اليسرى وينصب اليمنى، بحيث يخرج اليسرى إلى جهة اليمين ويبقى اعتماده على إليته اليسرى جالسا واليمنى منصوبة. هذا هو التورك. أما الإقعاء فهو نوعان: إقعاء منهي عنه وإقعاء لا ينهى عنه. الإقعاء المنهي عنه كإقعاء الكلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو هريرة: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الديك، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن افتراش اليدين كالسبع. فإقعاء الكلب كما ذكر أهل العلم هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويعتمد على يديه، وهذه هيئة جلسة الكلب، فيجلس على الإليتين وينصب الساقين ويعتمد على اليدين، هذا منهي عنه. أما الإقعاء الذي بمعنى الجلوس على العقبين بحيث ينصب قدميه ويعتمد على صدورهما وتكون اليتان على العقبين، فهذا ليس منهيا عنه. فنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وكان يفعله العبادية الأربعة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه الهيئة ليست مكروهة، وهذا كله مر معنا بالأمس، وهذه صفة الجلوس المنهي عنه والمشروع. أما ما يقوله في التشهد فهو محل هذا الباب. فقال رحمه الله: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. تشهد ابن مسعود يعني التشهد الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا من ابن مسعود، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. وهناك ألفاظ أخرى عن غيره ستأتي عن ابن عباس وغيره، وفيها زيادات عما في ابن مسعود، وكذلك أيضا عن عمر على ما سيأتي إن شاء الله. ولكن تشهد ابن مسعود كما ذكر الإمام الترمذي قال: عليه أكثر أهل العلم. وقد روي عن ابن مسعود من أكثر من 20 طريقة، ونفس التشهد أيضا روي عن عدد من الصحابة كثير جدا، منهم ابن مسعود، ومنهم عمر، ومنهم ابنه، ومنهم علي بن أبي طالب، ومعاوية، والحسين بن علي، والحسن بن علي، وجابر بن عبد الله، وسلمان، والحسين بن علي، وليس الحسن بن علي، الحسين بن علي وسلمان وجملة من الصحابة روي عنهم ألفاظ التشهد، ولكن لفظ ابن مسعود هو أشهرها بل هو أصحها، فإن أصحابه حينما نقلوه لم يختلفوا في ألفاظه أبدا، وهو معلوم أيضا هو في الصحيحين وفي غيرهما. وسنأتي على جميع الألفاظ التي أوردها المصنف رحمه الله. فقال: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. سمي تشهدا معلوم لاشتماله على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسمي تشهد. قال علي بن مسعود رضي الله عنه: قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذه صيغة تدل على تثبت ابن مسعود رضي الله عنه مما روى، وأنه تعلمه تعلما خاصا، وأنه أقرأه إياه إقراء وفهمه من النبي صلى الله عليه وسلم فهما، ولم يكن مجرد رواه لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فقط، وإنما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. فهنا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، مما يدل على التثبت. ومعلوم أيضا بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم حينما يجلس عند شيخه أو عند من يعلمه، منها أن يكون جالسا على ركبتيه ويضع يديه على فخذيه جلسة المؤدب المتواضع المحب أو المحب للفائدة. فيبدو أن هذه كانت أيضا جلسة ابن مسعود رضي الله عنه حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وقال: وكفي بين كفيه، مما يدل على شدة التثبت. قال: كما يعلمني السورة من القرآن، يعني أنه فقهه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقها كما فقه السورة من القرآن. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يدل على أن التشهد مستحب، لأن معلوم تعلم سور القرآن ليس بواجب، تعلم سور القرآن ليس بواجب. لكن هل يقال إن التشهد ليس بواجب في الصلاة لأن ابن مسعود قال كما يعلمني السورة من القرآن؟ هذا لا يبدو ظاهرا، لأن المراد هنا كما يعلمني يعني المشابهة في الطريقة وليس المشابهة في الحكم، إنما كما يعلمني يعني قد يكون كان يرددها أو كان يحفظها أمامه أو نحو ذلك. فالتشابه هنا هو في التعليم لا في الحكم، هذا هو الذي يبدو. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه هي الألفاظ، ألفاظ التشهد، تبدأ بقول التحيات لله والصلوات والطيبات. ومعنى التحيات قيل في معناها ألفاظ كثيرة، قيل إنها بمعنى السلام، التحية بمعنى السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، كأنك تقول السلام، كأنك تسلم على الله عز وجل. وقيل إنها بمعنى البقاء والدوام، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنها تعني جميع أنواع التعظيم. التحية مراد بها جميع أنواع التعظيم، سواء من دوام بقاء أو من سلام أو أي نوع من الأنواع، فهي كلمة تدل على أن المصلي يعظم ربه بجميع أنواع التعظيم. التحيات لله، يعني جميع أنواع التعظيمات هي يستحقها الله سبحانه وتعالى. والتعظيم الذي على هذا المعنى معلوم أنه لا يجوز إلا لله عز وجل. وكما أنك قلت في أول الصلاة عند افتتاحها الله أكبر، تقول هنا التحيات إلى معنى أنواع التعظيم لله عز وجل. فلا يعظم في قلب المؤمن ولا في نفسه شيء سوى الله عز وجل أو أكبر من الله عز وجل. التحيات لله والصلوات، أيضا الصلوات بمعنى الصلوات المعهودة الفرائض والنوافل المشتملة على الركوع والسجود. فقيل إن المراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس، وقيل جميع أنواع الصلوات، وقيل جميع أنواع العبادات، لأن الصلاة معلومة في مصطلح الشرع يراد بها الهيئة المعروفة من الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ويراد بها أيضا الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعو لهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد، يعني هنا بمعنى الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فهنا الصلاة بمعنى الدعاء، فهي تشمل جميع هذه الأمور سواء الصلوات الخمس أو أنواع العبادات. والطيبات أيضا بمعنى عموم الأعمال الصالحة، وقيل إن الصلوات العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية، لكن يبدو أنها تشمل جميع الأعمال الصالحة، على أنه ورد لفظ التحيات إلى الصلوات الطيبات. فإذا كانت على هذا النحو من غير واو فتكون هذه تفسير لمعنى التحيات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد أن أدى المصلي التحية لله عز وجل على هذا النحو اللفظ المشروع، وأيضا لا يقوم غيرها مقامها، فلا يأتي المصلي بغير هذا إلا بما ورد كما سيأتي. سيأتي ألفاظ أخرى زيادات كالتحيات لله الطيبات المباركات والزاكيات، كل ذلك سيأتي. وأنه رحمه الله يقول إن أهل العلم قال اتفقوا على جواز هذه الألفاظ كلها، يعني التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ثابتا فيؤخذ به، وما عداه فيقتصر على ما ورد، لأن هذا عبادة، وفي أيضا في عبادة وهي الصلاة، فلا يؤتى إلا بما ورد ويقتصر فيه على ما ورد، سواء فيما يتعلق بألفاظ التحيات أو بألفاظ التشهد أو بألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فبعد أن أثنى العبد المصلي على ربه عز وجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من رفع الله لذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ورفعنا لك ذكرك، على ما أنه لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه، كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وهكذا، لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع الله لذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا المقام أيضا هذا ظاهر، فتحيات لله ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الخطاب له، فتكون قد خصصته بالسلام. والنبي الألف واللام هنا للعهد، يعني نبينا، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته، يعني أن رحمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد، فرحمة الله أيضا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخطأ الإمام الشوكاني رحمه الله في أنه فسر الرحمة بالإحسان جريا على غير مذهب السلف، فتفسير الرحمة بالإحسان أو تأويل الرحمة بالإحسان هذا معلوم أنه خلاف منهج السلف، وهو خلاف المنهج الصحيح، لأن صفات الله عز وجل تمر كما جاءت مع الإيمان بحقيقتها وما دلت عليه من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فحمل الإحسان الرحمة على الإحسان هذا من الخطأ، لأن الله عز وجل لو أراد الإحسان لعبر به كما هو موجود الألفاظ ذلك في القرآن. فجاء لفظ الإحسان في مواطن كثيرة وجاءت لفظ الرحمة في مواطن كثيرة، فلو أريد هذا بهذا لما لاكتفى بأحد اللفظين. ولهذا فإن الحق هو أن أسماء الله عز وجل وصفاته هي ثابتة له على الحقيقة، ويقتصر فيها على ما ورد، فلله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا سبحانه، ولا داعي أبدا لتأويل الرحمة بالإحسان ولا تأويل أي صفة من الصفات لأي معنى من المعاني. معلوم أن مرادهم بالتأويل هو الفرار من التشبيه، ومقصدهم التنزيه، ولكن ما فروا منه يوقعهم في التعطيل ويوقعهم في عدم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه. فهم يقولون مثلا إن الرحمة رقة في القلب تكون في المخلوق، وهذه ننزه الله عنها. يقال هذا الذي قلتم هو التشبيه، ولكن حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرحم وأنه رحمن رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء يدل على أن له رحمة سبحانه تليق بجلاله، ولا يلزم من هذا أن تكون رقة أو أن تكون قلب أو يكون نحو ذلك. لماذا؟ لأن المنهج في هذا هو المنهج في سائر الأسماء والصفات. فمثلا معلوم أن الله سبحانه وتعالى حي، وهذا تقول به جميع الفرق، فهل يقال إن الحياة يستلزم أن يكون هناك روح وأن يكون هناك دماء وأن يكون هناك جسم وأن يكون هناك عظام وأن يكون هناك أشياء، هذا لا يلزم، إنما حياة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. والذي سكت عنه القرآن والسنة نسكت عنه، وما أثبته نثبته. ومعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى عالم، وهذا إذا تقول به جميع الفرق، ولا يعني علم الله عز وجل أن يقول أن يقال تعالى الله عن التشبيه والتمثيل أنه يستلزم العلم أن يكون له مخ وأن يكون له كذا وأن يكون، هذا لا يلزم، إنما هذا الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه وهو الذي وصف لنا نفسه، ولا يلزم، لأنه لو لم يدر بخلدهم التشبيه ما قالوا هذا. فالحق أن جميع ما أخبر به نؤمن به، وما سكت عنه نسكت، وما نفاه عن نفسه ننفيه، لأنه هو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بعده هو أعلم بربه. فما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وما سكت عنه نسكت، وما نفاه ننفيه. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فما نفاه عن نفسه ننفيه، وما سكت عنه نسكت. حتى مثلا خاض المتكلمون في نفي كثير وجاءوا بنفي مفصل، بينما هذا غير طريق القرآن، طريق القرآن إثبات مفصل ونفي مجمل. هم أخذوا بنفي مفصل فقال ليس ربنا بعرض ولا بجوهر ولا بجسم ولا يشغله مكان ولا ولا، وأتوا بنوافي كثيرة، بينما هذا كله القرآن ساكت عنه. إنما أثبت أنه حكيم عليم خبير عزيز قوي رحيم ودود غفور، فأتى بالصفات المفصلة بالإثبات في باب الإثبات، أما باب النفي فكان مجملا ليس كمثله شيء، لأنه ليس مدحا أن تنفي الصفات السيئة عن محبوبك أو عن ممدوحك، ليس من المدح أن تقول لإنسان تحبه أنت لست بمجنون ولست بزبال ولست بكناس ولست بنذل ولست، هذا ليس نفيا، ليس تكريما، إنما التكريم أن تأتي له بالصفات الحسنة وتثبتها له، أنت عبقري وأنت جيد وأنت كذا وكذا وكذا وكذا. فالإثبات المفصل معلوم أنه أصدق في الثناء وأصدق في المدح من النفي المفصل، لست بكذا ولا بشحاذ ولا ولا، هذا ليس نفيا، ليس تكريما. وهذه طريقة القرآن في جناب الله عز وجل، إثبات مفصل عزيز حكيم قوي رحيم ودود غفور إلى آخر، أما النفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ ولهذا حينما دخل المتكلمون في العقليات وخاضوا في المعقولات وقاسوا شاءوا أم أبوا ودخلوا في باب التشبيهات وأرادوا التنزيه وقعوا فيما وقعوا فيه، لأنهم أخطأوا طريق القرآن. فمن هنا لا داعي للتأويل، وأن أول اليد بالقدرة أو نؤول الرحمة بالإحسان أو نؤمل الأشياء بالإرادة ونحو، هذا لا داعي له، لأن الله عز وجل لو لم يثبت ذلك لنفسه أو نفاه عنه أو لم يأتي به لأتى بأفض غير هذا. فالله رحمن وهو رحيم ووسعت رحمته كل شيء، والله أرحم من بعبده من الأم بطفلها كما جاء في الحديث. فتأويل الرحمة بالإحسان هذا جريا على غير مذهب السلف، فالصحيح أن لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته، وهو الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام هو إما أن يكون بمعنى اسم من أسماء الله عز وجل، السلام عليك يعني أن الله عليك، على معنى أن الله يحفظك ويكلأك، هذا وارد، أو أن السلام بمعنى السلامة من النقص والعيوب هي للنبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته، البركات أيضا جمع بركة، والمراد بها هو معلوم أن معنى البركة بمعنى الزيادة، وحينما يبارك الله في شيء فإنه يزيده، إما أن يزيده بالكمية أو يزيده بالكيفية. وحتى قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له، من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني